بسم الله. فعندما نسأله عن الجمع بين قوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فإن هذه الآية تدل على حصر الوحي في توحيد الألوهية، والآيات الأخرى هناك آيات أخرى تدل على خلاف هذا، وأن هناك أشياء أيضا مما أوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنما في لغة العرب تفيد الحصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهذه الآية تدل على أنه ما أوحي إليه إلا التوحيد. وهناك آيات جاءت بالوحي بشيء آخر غير التوحيد، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، نحن نقص عليك إلى قولي بما أوحينا إليك. فالآية التي ذكرها في سورة الأنبياء تدل على حصر الوحي وأنه في التوحيد فقط، والآيات الأخرى تدل على أن هناك وحيا غير التوحيد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما الجمع؟ ومعلوم من لغة العرب أن إنما الحصر. دمن تفضل. تفضل أنت. نعم أحسنت. أن الآية التي هي في الأنبياء قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد المقصود بها حصر في أصله الأعظم، فهذا هو أصل الوحي الأعظم في توحيد الله سبحانه وتعالى، ويرجع إليه جميع الفروع. فإذا هذا الحصر حصر على بابه، لكن حصر في أصله الأعظم وتلك فروعه. أحسنت. فلا تعارض، فهي على بابها تفيد الحصر، والحصر هنا في الأصل الأعظم وهو توحيد الله جل وعلا، فهذا هو الأصل الأعظم في الوحي. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكون إنما تفيد الحصر هل هو متفق عليه؟ ها نعم، هذا قول الجمهور في خلاف، هذا قول جمهور أهل العربية وأهل الأصول، وهناك من نازع في كونها تفيد الحصر، فمذهب أكثر الحنفية أنها تفيد أو تفيد تقييد الحكم فقط ولا تدل على الحصر، وإنما هي لتقييد الحكم، فهي تدل على إثبات الحكم في المذكور من غير حصر، والصحيح أنها للحصر، هذا هو الصواب. والحصر حصران، عند من الحصر حصران؟ حصر مقيد وحصر مطلق. حسنت. حصر مخصوص وحصر مطلق، والقرائن هي التي تبين ذلك. قال رحمه الله، وأيضا أخذنا قوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير، فهذه الآية تدل على أن قتال الكفار مأذون فيه وليس بواجب. هناك آيات تدل على الوجوب، فما الجمع بينها؟ هناك آيات تدل على وجوب قتال الكفار، وهذه الآية إنما فيها أذن، وأذن تدل على الإباحة. نعم، هذا في بداية الأمر، فإن القتال أو الأمر بالقتال مر بمراحل، المرحلة الأولى وهي مرحلة الإباحة والإذن، ودلت عليه هذه الآية التي في الحج، أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، لا بأس أن يقاتلوا الآن لأنهم أوذوا وظلموا، فأذن الله لهم وأباح لهم القتال دون إيجاب، ثم أمرهم بعد ذلك في المرحلة الثانية بقتال مقيد لمن قاتلهم. أحسنت. ثم أمرهم بعد ذلك بأمر عند من؟ بعموم. نعم أحسنت، قتال عموم الكفار وجميع الكفار، وهذه الآيات التي ذكرها هنا تدل على المقصود. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، قاتلوا المشركين كافة، إلى آخر ذلك من الآيات. فهناك بعض مسائل التشريع مرت بمراحل، ومنها القتال، وأيضا نظير القتال في مما مر بمراحل الصيام. أحسنت. وأيضا الخمر، تحريم الخمر، وذكروا الربا أيضا، كل هذه مرت بمراحل ولم يأتي تحريمها دفعة واحدة، بل جاء تحريمه المطلق تدريجيا، جاء تدريجيا ومرت قبل ذلك بمراحل إلى أن انتهت إلى التحريم الأكيد. ها هذا الذي أخذنا فيما تقدم فنأخذ غيره. قال رحمه الله: قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس الخلل في أبصار العيون وإنما هو في عقولهم، فلا تدرك عقولهم مواطن الحق ومواطن الاعتبار، فإنها لا تعمى الأبصار، فالخلل ليس في أبصارهم التي يرون بها، فأبصارهم قوية ويرون بها كما يرى غيرهم، ولكنهم لهم قلوب والعياذ بالله عمياء لا تدرك الحق ولا تدرك مواطن الخير ومواطن الاعتبار، فلا يستفيدون من ذلك. وقوله التي في الصدور هذا من باب التأكيد، فإن القلوب في الصدور ولكن تعمى القلوب، فلو قال لكن تعمى القلوب علمنا أن القلوب التي في الصدور هي التي تعمى، فإن القلب في الصدر، ولكن هذا من باب التأكيد، والعرب لها أسلوب في هذا أنها تزيد الشيء تأكيدا وهو قد فهم ولكنها تعبر بذلك. قوله في الصدور من باب التأكيد الذي تزيده العرب في كلامها، عشرة كاملة، فتلك عشرة كاملة، لو قال عشرة علمنا أنها كاملة ما هي تسعة ولا هي إحدى عشرة، عشرة، لكن العرب تزيد ذلك للتأكيد في كلامها فتقول عشرة كاملة، وهكذا يقولون بأفواههم، لو قال يقولون نعلم أنه بالأفواه لأن القول بالأفواه، لكن هذا من أساليبهم، فالعرب تزيد هذا التأكيد في كلامها، وكذلك أيضا يطير بجناحيه، فإنه ما فيه طائر يطير بأربعة ولا يطير بواحد، وإنما يطير بجناحيه فقط، وليس زيادة هنا في الأجنحة التي يطير بها الطير، ولا طائر يطير بجناحيه، هذا من باب التأكيد فقط. وهنا كذلك في الصدور التي في الصدور تأكيد، فالعرب تزيده في كلامها تأكيدا، وإلا هو معلوم مفهوم. قال ظاهر هذه الآية أن الأبصار لا تعمى، فإنها لا تعمى الأبصار أي العيون، وقد جاءت آيات أخرى تدل على عمى الأبصار كقول تعالى أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، هذه الآية تعارض الآية المذكورة، الآية المذكورة فإنها لا تعمى الأبصار، وهذه الآية فيها وأعمى أبصارهم تدل على أن الأبصار تعمى، الآية التي ذكرها تدل على أن الأبصار لا تعمى، وكان قوله ليس على الأعمى حرج، وهذه أيضا تعارض الآية المذكورة. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فالمقصود العمى الحقيقي وهو عمى البصائر، وأما عمى الأبصار فهم لا يعمون بذلك العمى، عندهم أبصار يرون بها، فالمقصود بذلك عمى البصائر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فإنها لا تعمى الأبصار، هذا هو المقصود بها، أي التمييز بين الحق والباطل بين الضار وبين الحسن والقبيح لما كان كل البصائر لا بالأبصار صار العمل الحقيقي هو عمل البصائر، والبصائر جمع بصيرة كما يذكر أهل العلم، والبصيرة هي الإدراك والفطنة، هذه حقيقة البصيرة الإدراك والفطنة، ومادة بصرة هذه تدل على هذا الشيء، تدل على العلم بالشيء، مادة بصرة مدارها على العلم بالشيء، فلان بصير بالشيء أي عالم به، هذه حقيقة هذه المادة، والمقصود بها القدرة على الإنفاد إلى كنه الأمور وخبايا الأشياء خبايا المعضلات، هذه حقيقة البصيرة القدرة على الإنفاد إلى كنه الشيء كنه الأمور وخبايا المعضلات، تجده بصير قبل حصول الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه وهو بصير بالأمور ومدرك لها، وهذا فضل الله، فما فيه تعارض، فإنها لا تعمى الأبصار وإنما العمل الحقيقي هو عمل بصائر، أما الأبصار لا تعمى من هذه الحيثية، وأما حصول عمى حقيقي على هذا ما فيه شيء، حصول عمى أن الشخص ربما يرى لكن هنا باعتبار المقابل الذي ذكر في الآية فإنها لا تعمى الأبصار، الأبصار ترى والبصائر هي التي تعمى. والجواب أن التمييز بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين القبيح والحسن لما كان كله بالبصائر لا بالأبصار، هذا كله بالبصائر يكون ما يكون بالأبصار، صار العمى الحقيقي هو عمى البصائر لا عمى الأبصار. ألا ترى أن صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل؟ صحيح، صحة العينين لا تفيد مع عدم العقل، مجنون وعيناه في غاية الحدة من حيث النظر ولكن ما ينتفع بها، مجنون مع عدم العقل ما تفيد. كما هو ضروري وقوله فأصم وأعمى أبصارهم، فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني بصائرهم، أصمهم وأعمى أبصارهم، ليس المقصود بذلك الأبصار المعلومة وإنما المقصود البصائر، إذن ما فيه تعارض. فأصمهم وأعمى أبصارهم لا تعارض الآية الموجود الموجودة، ولكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهذه الآية المقصود بها البصائر. فأصمهم وأعمى بصائرهم، فصاروا لا يبصرون الحق ولا يعقلون الحق ولا يفهمون الحق ولا يستفيدون منه مع عرضه عليهم ووعظهم به، لكن ما يستفيدون، فما عندهم قدرة على الإنفاذ إلى كنه الأمور وخبايا المعضلات، أعمى الله بصائرهم بخلاف غيرهم من أهل الخير وأهل الصلاح، فعندهم فتاح في عين القلب وعندهم سعة في الإدراك، هؤلاء هم أهل البصائر، عندهم مفتاح في عين القلب، هذه العين الحقيقية التي يتبصر بها الشخص ويكشف بها حقائق الأمور ويراها من البداية، استشفاف يكون عنده ونتيجة للشيء ورؤية للشيء من البداية، وقدر على إنفاذ أو على الإنفاذ إلى حقائق الأمور وإدراك حقائق الأمور وخبايا المعضلات والأشياء الخفية يدركها. أما هؤلاء فالله يقول فأصمهم وأعمى أبصارهم، ليس المقصود أعمى أبصارهم التي يرونها يرون بها لا، بل المقصود أعمى بصائرهم، فلا تعارض الآية المذكورة. قال قوله وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، انتهينا من هذه الآية فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلما كان الأمر على ما ذكر الإمام رحمه الله أن التمييز بين الحق والباطل وبين الحسن والقبيح كله بالبصائر لا بالأبصار، صار العمل الحقيقي هو عمل البصائر، هذا هو العمل الحقيقي. وأما هذا وإن كان هو موجود هذا عمى سهل، هذا عمى سهل، لكن العمل الحقيقي عمل البصائر، وإلا هذا ليس فيه أنها لا يحصل لها شيء من العمى، أي العين يحصل لها عمى، لكن العمل الحقيقي هو عمل البصائر، فإذا لا تعارض. فقال الله فإنها لا تعمى الأبصار من هذا الباب، لأن هذا عمى لا يضر الشخص في دينه، هذا عمى لا يضر الشخص في دينه، وإنما العمل الآخر هو العمل الحقيقي الذي يضر في دينه ويكون بسببه مآله إلى النار، والعياذ بالله مآله يكون إلى النار. فإذا طمس الله البصائر فلا يعقل الشخص مع ذلك شيئا عن الله، نسأل الله العافية. نقر قليلا في الآية هذه نستطيع أن ننتهي منها. قال قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة، وكذلك قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى في سورة سأل سائل تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الآية هذه الآية الظاهرة التعارض، 1,000 سنة 50,000 سنة، فبأي العددين نأخذ؟ وكلها كما سمعت فيها إخبار عن اليوم، تعرج ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلها فيها إخبار عن يوم. فهل هذا اليوم 50,000 سنة أم 1,000 سنة؟ هذا الذي هو وجه التعارض، سيأتي الجمع. قال اعلم أولا أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الآية فلم يدري ما يقول فيها ويقول لا أدري. هؤلاء أئمة التفسير يسألون عن هذا الإشكال ويقولون لا أدري، فلم يدري ما يقول فيها ويقولون لا أدري. 1000 سنة 50,000 سنة، لكن لهم كلام آخر سيأتي أنهم أفتوا في ذلك وجمعوا بين الأدلة التي ظاهرها التعارض كما سيأتي. ينظر هذا الأثر الذي ذكر هنا، إسماعيل إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة، وينظر ما قبل إسماعيل. صحيح، يقول الأخ أحمد بن حاشي يقول صحيح، لكن هنا قوله أن أبا عبيدة، فبعضهم ذكر أن الصواب أبو عبيد. نعم أحسنت، الصواب أبو عبيد، فهذا الأثر عند أبي عبيد القاسم بن سلام وليس عند أبي عبيدة وهو معمر المثنى، وإنما هو عند أبي عبيد. فقوله أن أبا عبيدة هذا خطأ، فالأثر ليس عند أبي عبيدة وإنما هو عند أبي عبيد القاسم بن سلام، وأبو عبيدة اسمه معمر بن مثنى. هذا نبه عليه المحقق بهذا الكتاب، فلا شك أن هذا إشكال قوي الحق أنه إشكال، لكن أجاب عنه أهل العلم بما ذكروا على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. قالوا للجمع بينهما وجهان، الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة. ما حال رواية سماك عن عكرمة؟ مضطربة. أحسنتم، سماك عن عكرمة رواية مضطربة عنه. الأول هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس من أن يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السماوات السبع، فهذا قول أن يوم الألف هو أحد الأيام الستة التي خلق فيها السماوات السبع، فهي أيام طويلة، أخبر الله عن خلق السماوات السبع في ستة أيام، فهذه الأيام الستة فبعضها مقدار هذا 1000 سنة، يوم واحد 1000 سنة مما خلق الله فيها السماوات السبع والأراضين أيضا السبع، فخلقها في ستة أيام، الأراضين والسماوات في ستة أيام، وهذه الأيام طولها أحد الأيام طوله بهذا المقدار الذي ذكر، أي الفترة الزمنية فيه 1000 سنة. هذا يروى عن ابن عباس، هذا بالنسبة الذي في سورة الحج التي نحن بصدد الكلام عليها، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، أي الأيام ستة التي خلق الله فيها السماوات السبع، اليوم الواحد كألف سنة مما تعدونه من أيامكم، اليوم الواحد من أيام الستة التي خلق الله فيها السماوات السبع كألف سنة من أيامكم التي تعدونها. فهذا بالنسبة للألف الذي يتعلق بسورة الحج، فاليوم الواحد منها من الأيام الستة كألف سنة. لا إله إلا الله، لكن هذا الأثر كما سمعته من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس، واضح هذا الكلام الآن. الله خلق السماوات والأرض في كم أيام؟ في ستة أيام، اليوم الواحد منها أحسنت كألف سنة مما تعدون، في ستة أيام لكن اليوم الواحد كألف سنة على ما جاء في هذه الرواية. وبه قال مجاهد هذا القول الذي ذكره، هذا القول قال به مجاهد رحمه الله، وقال به عكرمة أيضا، ونص عليه أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية، نص عليه أحمد بن حنبل في الرد على الجهمية هذا القول، فقال جماعة من السلف أن اليوم الذي في سورة الحج كألف سنة، أو قوله كألف سنة في بالنسبة لليوم الذي في سورة الحج، فالمقصود به أن أي اليوم الذي هو من الستة كألف سنة، وإن يوم عند ربك من الأيام الستة كألف سنة، ما أطوله من يوم. هذا القول اختاره أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية، وبه قال مجاهد وعكرمة. ويوم الألف، ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى. يوم الألف في سورة السجدة، أو الألف أظنه بالإسكان، نعم يوم الألف، ألف سنة. ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، يعني نزول الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض، ومن الأرض إلى السماء الدنيا في يوم مقداره بهذا الذي ذكره، فما أطولها أيضا. فهذا المقصود به اليوم الذي في السجدة يوم العروج، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. فيوم نزول الأمر من السماء الدنيا إلى الأرض مقداره كهذا الذي تعدونه أنتم، وهكذا أيضا عروجه من الأرض إلى السماء بهذا المثابة بهذا العدد، فذلك يكون مقداره 50,000 سنة، يعني يجمع مع ما في السورة الأخرى مقداره 50,000 سنة. فاليوم الواحد الذي هو يوم العروج ونزول الأمر من السماء إلى الأرض، أو قصد يوم نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء، مقداره بهذا الذي ذكره، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. طويل يوم النزول ويوم العروج مقداره 1,000 سنة. هذا واضح أيضا على هذا الجمع الذي ذكره. فاليوم الذي ذكر في سورة الحج يتعلق بأي شيء؟ نعم حسنت، يوم الخلق، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فيوم يوم الخلق وهم الأيام الستة كألف سنة، واليوم الذي في السجدة يوم النزول ويوم العروج أحسنت كألف سنة، يوم النزول ويوم العروج كألف سنة أحسنت. فعلى هذا يكون المعنى، أي أن الأمر ينزل من السماء الدنيا إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء الدنيا في يوم مقداره كذا، كما هو ظاهر الآية. قال رحمه الله: ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. فيكون يوم 50,000 مقداره بهذا العدد هو بالنسبة إلى يوم القيامة. وهناك وجه آخر يأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين 50,000 سنة ثم يدخلون النار للاستقرار فيها. قال القرطبي: هذا القول أحسن ما قيل إن شاء الله، بدليل آخر ذلك. هذا القول أحسن ما قيل، ويوم 50,000 هو يوم القيامة. هذا قول ابن عباس كما سمعته، قال ابن عباس: هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين 50,000 سنة ثم يدخلون النار للاستقرار. قال القرطبي: هذا القول أحسن ما قيل إن شاء الله، وذكر له أدلة، ذكر له أدلة تدل عليه. فهذه 3 أقوال في هذه الأيام المختلفة، أو هذه أقوال في هذه الأيام المختلفة جاء بها للجمع، فمن يأتي بها؟ هذه أقوال في الأيام المختلفة جمع بها. عبد الفتاح: ألف السنة الأولى التي في الحج، نعم بالنسبة لليوم من الستة كألف سنة التي خلق الله فيها السماوات والأرض، أحسنت. والثاني فيما يتعلق بسورة السجدة هو بالنسبة ليوم العروج، يوم النزول يوم العروج. الثالث هذا في يوم القيامة مقداره 50,000 سنة. هذا قول من في الثالث؟ قال ابن عباس، استحسنه القرطبي رحمه الله تعالى. إلى هنا الوجه الثاني وآخره والآخر إن شاء الله.